من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي، سنلتقي في هذه الحلقة مع فنانة قديرة رحلت عنا في 3 يونيو الماضي بعد رحلة عطاء فنية ثرية وطويلة، وبدأت هذه الرحلة في 40ينيات القرن الماضي وتحولت خلالها إلى واحدة من أهم أعمدة المسرح المصري والعربي وإحدى أكثر الشخصيات تأثيرا في الدراما الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية. سنلتقي في هذه الحلقة مع الفنانة القديرة الراحلة سميحة أيوب. مثلما يتناثر الندى الرحيم على الأزهار العطشة، تناديك قلوبنا يا إلهي. انظر قطرات النور على نفوسنا، نحن في حاجة إليك يا قوة الضعيف، يا ملاذ الخائف، يا بحر النور يا رب. أعزائي، وسنستمع إليها في حوارها مع الإذاعية القديرة الأستاذ عزة جنيدي في برنامج حكايتي مع المكان. وهذا البرنامج فاز بالجائزة الخاصة ضمن فعاليات مهرجان الإذاعة والتلفزيون المقام بتونس عام 2007، وفاز بهذه الجائزة كأفضل عمل إذاعي قدم صورة المرأة العربية. لكل مكان حكاية، وفي كل حكاية ذكرى، واللي النهاردة بيجرى هو اللي نقوله بكرة. وانا هحكي من اللي كان حكايتي مع المكان. حكايتي مع المكان، عزة جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وبضيفة السهرة سمارة. أهلا بالفنانة القديرة حبيبة الملايين، الفنانة المحبوبة سميحة أيوب، وسعداء بوجود حضرتك معنا في سهرتنا النهاردة. أهلا بيكي وأهلا بكل المستمعين. طبعا مشوار فني طويل، عمره كم سنة ونمسك الخشب؟ لا بلاش نقول بقى، يعني بالتقريب يعني 45 سنة داخلين على 50. يعني دائما كده بالتوفيق، وبتسعدينا الحقيقة بأعمالك، وأعمالك بنقول أعمال مختلفة سواء إذاعة تلفزيون سينما مسرح، صح؟ أيوه. أيهم أحب لنفسك بقى زي ما بنقول؟ أول حاجة أنا ما أقدرش أقول أفصل الإذاعة عن المسرح، لأن الإذاعة هي اللي قدمتني ومن خلالها تعرفت الناس عليا، ومن خلالها كمان اتعلمت، لان الاذاعة صعبة جدا انك انت عايزة تخلي المستمع يتخيل كل الحاجات اللي جنبك حتى الاكسسوار، لانها بتعتمد على الصوت فقط. بتعتمد على الصوت فقط، فانت بتهيئي له بصوتك كل الجو اللي انت فيه، اللي قاعدة لابسة ايه، الديكور ايه، الناس اللي قاعدين. هي صعبة ايه؟ فعلا يعني صعبة جدا. الناس فاكرة انك انت تقري وبس. لا. لكن الاحساس الفياض اللي شعراية يبقى زيادة عن اللزوم. فانا حقيقي اتعلمت في معهد فنون مسرحية وتخرجت من المعهد، ولكن الإذاعة ادتني تكنيك جديد اتعلمت من خلالها حاجات كتير قوي قوي. لكن لماذا احببت التمثيل بالذات يعني من الصغر وانت تحب التمثيل والفن؟ لا الحقيقه هي جت صدفه. صدفه يعني انا الظاهر انا كنت بحب التمثيل بس مانيش عارفه ومانيش فاهمه، واحيانا الانسان بيكون عنده طاقات ما بيكتشفهاش الا صدفه. وناس كتير كده جواهم طاقات مش عارفينها لكن لما بيحصل محك بتظهر. انا كنت عيلة في المدرسة عندي 14 سنة وكان ليا واحدة صاحبتي راحت امتحن فروحت معاها كده صدفة فشافوني فقالوا لي يا شاطرة انت كويسة وبتاع ومش حافظة حاجة. قلت لهم لا مش حافظة حاجة ولا اي حاجة. فالقصد حصل لغط وبتاع فقالوا لي طيب احنا هناخدك طالبة مستمعة لانك انت لسه صغيرة وبعدين بعد ما سنتين تقضيها تبقى عندك 16 سنة ناخدك طالبة نظامية. خدت كلامه وما جاش في دماغي يعني ما اهتمتيش قوي يعني ما اهتمتش ولا في دماغي خالص. بعدين روحت فكان في الإذاعة بيقولوا ان في طالبات وعايزين طالبات لمعهد التمثيل وكده. فانا قلت لخالي قلت له شوف يا أنكل بيزيعوا كذا كذا كذا كذا. قال لي طبعا ده التمثيل هيبقى على مستوى علمي وده شيء عظيم. هو كان راجل مثقف قوي وشجعك يعني وشجعني وقال لي روحي مستمعة مستمعة روحي تتمرني في السنتين دول. المهم من شطارتي أستاذي عمل لي استثناء وبقيت نظاميه من اول سنه وانا عندي 14 سنه. يعني ظهرت الموهبه الفنيه عندك من الصغر لكن من غير ما كنت حاسه ان عندي ده يعني. سهرتنا اسمها حكايتي مع المكان واعتقد بحكم الفنان وبحكم الاعمال المتنوعة اللي حضرتك بتصوريها اكيد داخل مصر وخارج مصر هناك اماكن كثيرة وراها حكايات. الحقيقة انا عندي اماكن كتير مش اماكن تصوير بس اماكن حميمة كمان. نبدأ باي مكان؟ الحقيقة في اماكن كتير قوي قوي انا بحبها واماكن مش بتاعت شغل اماكن حميمة بالنسبة لي. مثلا معهد الفنون المسرحية أول ما دخلته كنت مبهورة جدا لأن كنت مقفولة في البيت خالص وبعدين بصيت لقيت نفسي في وسط بنات وشبان. أنا ماما ما كانتش بتخليني أذاكر مع بنت تقول البنت بتخسر البنت كتصاربة وجديدة شوية جدا فأنا كنت محرومة من الألفة ومن الصداقة و فكنت بيحصل لي إيه؟ بيحصل لي أن أنا أقول إيه؟ نفسي أنام علشان أصحى تاني يوم أروح المعهد. فارتبطت بالمعهد والمواد اللي فيه والمذاكرة اللي فيه حبيت الدراسة فيه وحبيت المروح فيه ولذلك تفوقت يعني كنت متفوقة كنت الأولى على الصف بتاعي. مين اللي كان بيدرس حضرتك ومين أيضا من الزملاء أو الزميلات في هذا المعهد أيامها؟ كان بيدرس لي أستاذي زكي طليمات والدكتور زكي مبارك والسيدة نفيسة الغمراوي. يعني كان أساتذة كبار جدا بيدرسوا لنا وعميد الفنون الجميلة ودكتور أبو المجد اللي درس العربي للسيد الرئيس السادات. يعني كان عندنا أساتذة نخبة ممتازة عشان كده احنا تربينا كويس جدا يعني تربينا في المعهد كويس قوي قوي قوي وكانوا مهتمين بينا جدا. فده المكان اللي حبيته وتقدري تقولي المكان البكري بالنسبة لي. مين زملائك بقى في الدراسة؟ في زملائي كان فاتن حمامة وكانت نهد سمير وكان بنات ما قعدوش ما استمروش دول الاثنين المشهورين وكان محمد الطوخي وكان يعني على سبيل المثال اللي فاكرهم يعني. طب تحبي تسمعي اي مسمع لأحد هؤلاء من اللي درسوا لحضرتك؟ يا سلام اذا كان عندك حاجه اللي درسوا لي مالهم او اللي لمين؟ طب تحبي لزميل ليا محمد الطوخي احب اسمع له حاجه لانه صوته رخيم جدا. زي ايه؟

المهم رفضت. قال لي اسمعي، علشان في حد فيصل بيننا احنا الاثنين، انا هخليكي نسجل اول حلقه وتسمعي. اذا عجبك يلا، ما عجبكيش يبقى يعني ما فيش حاجه بالزور. قلت له اوكي. سجلنا وجيت اسمع، ما عرفتنيش. قلت له مين دي؟ قال لي انت. قلت له انا؟ قال لي. قلت له يلا سجل. وحصلت الحكايه دي ونجح هذا المسلسل واستمتعنا بيه الحقيقه. أنا دونجل يا ست سمارة. يلزم خدمة يا معلم دونجل. بس معايا هدية بسيطة كده، حتة شلية من المعلم سلطان. أهلا أهلا أهلا أهلا، الهدية مقبولة. أهلا بست الستات، المعلم بيمسي. ألف مسا على عيونك وعيون المعلم. تعيش يا ست سمارة. بس يعني قوليلي، وبعدين معاكي بقى؟ عاوزين الحتة كلها تزقطط، ده المعلم ناوي ليلة الفرح يعزم جدعان مصر كلتها. هو المعلم ناوي يتجوز؟ الله الله الله. وبعدين معاك يا ست سمارة. طب اسمع يا دونجل، هو العنب طلع؟ طلع. اجيب لك وقة؟ المعلم عنده عنب بناتي مفيش منه. والمش مش طلع؟ الله لا لسه. طب مثيلي على المعلم بقى وقول له سمارة بتقول لك في المش مش. المكان الاخر لحضرتك، المسرح القومي. عنه. المسرح القومي ده انا دخلته طبعا وانا عندي 14 سنه. سن صغير جدا. جدا لان كنت في المعهد، والاستاذ زكي عمل الدروس العمليه التمثيل على خشبه المسرح، واداني ادوار واداني بطوله على طول. وبصيت لقيت نفسي يعني بلهس وبنهج في الشغل وبتقدم. فالحمد لله حبيت المكان قوي. حتى الايام اللي ماليش فيها شغل، كنا كلنا يعني مش انا لوحدي، اللي ملناش فيها شغل نروح نقعد في الجنينه هناك ونتبادل الكتب والى اخره، والاسطوانات عشان نسمع مزيكا وكده. كانت ايام يعني، دلوقتي ما حدش عنده وقت لا كتب ولا مزيكا، والولاد يعني مظلومين الفنانين الجداد. يعني العصر ظلمهم، ما اقدرش اقصوا عليهم ان العصر ظلمهم. ده مكان بحبه، وده مكان اتربيت فيه، وده مكان عارفاه اكتر من بيتي. وهذا المسرح القومي ايضا عرضت عليه بنقول عدة مسرحيات. لا يا عمر، مش كده؟ عمري كله. لو تحبي افكرك بمسرحية من هذه المسرحيات تحبي؟ يعني عندك مثلا سكة السلامة، عندك بير السلم، عندك أنطونيو كليوباترا، عندك ربع العدوية، هفضل أعدلك بقى. هتتعبي يعني لولا على سبيل المثال. هنسمع أي مسمع من أعمالك فعلا المسرحية الجميلة اللي أمتعتينا بها. يا سلام الليل والنجوم، أنا طول عمري بحلم بكده، بحلم إن أقضي ليلة في الصحراء وحواليا الليل والنجوم. مفيش عربيات، مفيش حيطان وبيوت، مفيش اسفلت ودخان، مفيش غير النجوم. النجوم دول كلهم بتوعي انا. لا مش كلهم، النجمه دي بس. انت بتكلمين؟ ايوه انت. انت صاحبتي من زمان واحنا لسه صغيرين. فاكره لما كنت ببصلك من الشباك؟ فاكره لما كنت بعيط واشتكي لك؟ يا مدام لازم عين عليها تهفت في عقلها. زعلتي مني ليه؟ طب ما انت عارفه دخان وصحه ودواء ونفس. داخل السواق تاني. انا عايزه اجيلك، عايزه اطلع لك. ساعات بحس ان انا اقدر اطلع لك، وساعات بحس ان رجليا فيها رصاص واني مش قادره حتى اتحرك. بيبص عليها. أراني يا عيون أراني. شوف الليل في الصحراء جميل ازاي، اهي النجمه دي بتاعتي. ايوه يا اختي، ربنا يخليها لك. ما زلنا أيها الأصدقاء مع ضيفة سهرتنا اليوم الفنانة القديرة سميحة أيوب. حضرتك هتختاري مكان آخر ونحكي عنه، هيكون هذا المكان داخل مصر ولا خارج مصر؟ لا نتفسح برضو خارج مصر شوية. المكان اللي أنا فاكراه كويس، يعني أنا روحت باريس كتير وعشت بعض أيام فيها كتير، وخصوصا عشت فترة كبيرة أيام الأستاذ سعد الله يرحمه، سعد الدين وهبة، لما كان مريض كنت مرافقة لي هناك. لكن كنا بنسافر دايما كل سنة. يعني أنا بتحبي باريس كبلد إنك تسافر؟ بلد الثقافة، بلد الثقافة ونور زي ما يقول. يعني كان من حظي ان انا اعمل مسرحية فدرة لراسين، ويكون هنا الرئيس جيسكار دستان ووزير الثقافة ايامها كان اسمه ميشيل جي، وجيه اتفرج على المسرحية وقال دي لازم تروح على باريس، لانها الكاتب راسين وده كاتب كلاسيكي والمسرحية دي ما اتعملتش بقالها مدة. وجي قال لي اسمعي انت اخترتي شيء صعب، المسرحية دي فخ، اللي يعملها الممثلة اللي تعملها يا ترتفع فوق يا تنزل لتحت. قلت له لما نعملها ونشوف ايه الميزان هيحصل ايه، يا فوق يا تحت. المهم عملناها وهو اتفرج وساعد جدا وسافرنا بيها في باريس. طبعا ايامها انا كنت مدير للمسرح القومي، مشكلة الديكورات ومشكلة المعرفش والعملة الصعبة، يعني اتدبحت فيها. المهم انا صممت ان احنا تعرضه هناك. نعرض هناك. عرضنا على اوبرا باريس كمان. فلا انسى اسمها اوبرا كوميك، مش الاوبرا الكبيرة، في اوبرا تانية اوبرتين. فبصيت لقيت حاجات كنت بشوفها في السينما وما صدقش. يا سلام. مثلا النطرة تكون بتمطر سيول والناس واقفة بالشماسة عشان عايزة امضتك، الله ايه ده، انا مش مصدقة. الناس قاعدة في الصالة ماسكة النص بتاع فدرة، لان احنا بنقول بالعربي، ومعاها البطاريات الصغيرة على النص عشان تبقى ماشية معانا فيه. ايه ده، ده حلم من الاحلام. يعني كان جمهور كبير جدا. جمهور كبير جدا ومن طبعا هناك في الفرنسويين والجزائريين والتوانسة والمصريين، يعني لقت واي سايح رايح هناك، يعني لقت نجاح وحصل ندوات. للأسف الشديد انا ما حضرتش الندوات دي لاني كنت جيت مصر. انعقدت ندوات، وكان اللي حضر ندوة من ندوات الله يرحمه الأستاذ محمد عودة، الكاتب السياسي الكبير والمفكر الكبير، حضر وجه قال لي شوفي في هناك ناقدة قاسية جدا وما بتقولش حاجة في حد خالص، دي وقفت وقالت ان الإخراج كان فرنساوي والديكور فرنساوي. قالت الإخراج كان مديوكر يعني أي كلام، والديكور كان تقيل قوي وكاتم على أنفسنا، لكن الست دي طلعت على المسرح التهمت ده كله. قال لي أنا عجبني كلمة التهمت ده كله. قلت له أنا التهمت ده كله؟ قال لي أنت ما بتحسيش بنفسك وانت واقفة على المسرح، أنت فنانة مسرحية قديرة أيضا. يعني ده ما كان أسعدني. أسعدني كمان الإذاعة لما كانت بتعمل انترفيو معايا ويتكلموا ويترجموا، لأن أنا يعني مش ضليعة قوي في الفرنساوي علشان الفرنساويين يفهموا أنا بقول إيه. وبعدين في برامج اتعملت على المسرحية والممثلين، وكانوا دايما يقولوا أيوب ورزق، سميحة أيوب وأمينة رزق. فالحمد لله يعني بيضنا وشنا. أنا كنت خايفة لأن أيامها باريس كانت مصر، كان في معرض رمسيس وكانت في فدرة أرابيكا، سموها فدرة أرابيكا، فكنا يعني مصر كانت مالية باريس. الفنانة القديرة سميحة أيوب، ما هو المكان الآخر اللي خارج مصر اللي هنتحدث عنه؟ سوريا. سوريا دي محببة جدا إلى نفسي وقريبة جدا إلى نفسي، وأزعم إن الشعب السوري بيحبني جدا جدا جدا وبيحتفلوا بيا لما بروح، ولما بركب تاكسي ما بيرضوش ياخدوا مني فلوس، ومرة كذا مرة. يعني أنت معروفة ومشهورة هناك. ده أنا واخدة وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من رئيس حافظ الأسد كمان. فكلهم لما أخدت أنا الوسام يعني عملوا، أنت عارفة بيبقى فيه زي ما يكون فيه رأي عام. أيوة. إن الشعب السوري كان سعيد جدا، الرأي العام أثبت إن الشعب السوري كان سعيد جدا بإن أنا أخدت الوسام. فده شيء يسعدني طبعا ان وطني التاني يبقى سوريا. وكان هناك بنقول اعمال مشتركه بين مصر وسوريا فنيه كثيره. فنيه كثيره جدا. وعملت هناك كل سنه كنت بروح اعمل مسرحيه، يعني عملت هناك بير السلم وعملت دايرة التباشير القوقازية وعملت الإنسان الطيب وعملت سكة السلامة وعملت الوزير العاشق وعملت الناس اللي في التالت. الفنانة القديرة سميحة أيوب، هل هناك مثلا حفل حضرتيه ولا تنسي هذا الحفل في مصر؟ أنا في حفلات كتير، في حفلات كتير، يعني الحاجات التي لا تنسى ما توجدتش لأن عيني شافت حاجات كتير. فبتشوف ده بتقول الله، وتشوف التاني تقول الله، وتشوف التاني، يعني ما فيش حاجة لا تنسى، يعني كلها حفلات جميلة وهادية وشيك. كانت لمين؟ كانت في مهرجانات، كانت مثلا وزير الثقافة لما يعمل حفل لمناسبة كبيرة بتتعمل في قصر محمد علي، تخش تشوف القصر وتشوف جماله، الجمال اللي فيه، وتشوف الشغل اللي فيه، وتشوف مصر القديمة والعراقة اللي فيها. ففي حاجات كتير كده. مرة بقى في حفلة منسهاش، وهي حفلة لإنقاذ معابد فيلة، وكانت السيدة أم كلثوم هي اللي بتحييها لصالح إنقاذ معابد فيها. هي كانت حفلات كثيرة خيرية هي أعمالها الخيرية عظيمة وقامت أيام النكسة بدور رائع رائع. الحقيقة أنا حضرت، وكانت هي كان المسرح معمول في الهواء الطلق وراها الأهرام، كان في الهرم وراها الأهرامات وأبو الهول منظر جميل، منظر جميل مع الإضاءة مع إلى آخره، وهي بتغني الأطلال، وفي الموقف اللي بتقول أو في المقطوعة اللي بتقول فيها واثق الخطوة يمشي ملكا. قلت والله ما حد ملك إلا أنت، أنت اللي واثقة الخطوة وتمشي ملكا، ويعني هبة من ربنا ان هو جاب لنا ام كلثوم. اين من عيني حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياة، اين من عيني حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياة، واثق الخطوة يمشي ملكا، واثق الخطوة يمشي ملكا، واثق الخطوة يمشي ملكا، ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن، شهي الكبرياء أيها الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية السهرة مع الفنانة القديرة سميحة أيوب. لكم تحياتي وتحيات مهندس الصوت محمد السيد. وكمان لينا حكايات وكلام فيه ذكريات، نحكيها من اللي كان في حكايتي مع المكان.